بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا العمل بما نتعلم، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل ما نقوم به خالصا لوجهك، وتقبله منا يا رب العالمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل الصوم. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل: إني صائم، إني صائم، والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. أظن بقي هذا الجزء من الحديث ما تكلمنا عنه بالأمس. قال: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به. يقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: نعم. قال: والحسنة بعشر أمثالها. قال: والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك. يعني الرائحة التي تنبعث، الرائحة التي تنبعث من فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، لأنها من أثر الطاعة. لكن ما المقصود بخلوف فمه؟ هل المقصود بخلوف فمه هي الرائحة التي تنبعث جراء تعفن الطعام الذي يكون بين الأسنان؟ الجواب لا، الجواب لا، ليس هذا المقصود. خلوف فمه هي الرائحة التي تنبعث من المعدة جراء الجوع، حين تخلو المعدة من الطعام، حين تخلو المعدة من الطعام تفرز إفرازات تسبب رائحة، هذه الرائحة تنبعث من المعدة حتى تخرج من الفم. هذا المقصود بخلوف فمه، وليس المقصود رائحة الأسنان أو الرائحة التي تكون بسبب تعفن بقايا الطعام في أسنانه. بعض الفقهاء كره أن يستاك الصائم بعد الزوال، قال: حتى لا يزيل خلوف فمه. وليس الأمر كذلك كما ذكر مالك راوي الحديث في الموطأ، إذ أنه قال: لا يكره السواك للصائم في أي ساعة شاء من النهار، أو كما قال، يعني قبل الزوال، بعد الزوال، في أي وقت أردت أن تستاك لا إشكال. نص على ذلك مالك حين روى هذا الحديث. أما من ذهب من المتأخرين إلى أنه لا يستاك بعد الزوال ظناً منه أنه سيذهب بخلوف فمه، فهو ليس كما قال، كما قلنا، لأنك إذا استكت، إذا تسوكت، إنما تزيل رائحة الأسنان أو رائحة الفم الذي سببها تعفن الطعام بين ثنايا أسنانك، وليس هذا المقصود. ولذا يشرع السواك في أي ساعة شاء الإنسان من نهاره وهو صائم، في أول النهار، في آخر النهار، في وسط النهار، قبل الزوال، بعد الزوال، يستاك، يستاك، لأن السواك لن يزيل خلوف فمه بإذن الله سبحانه وتعالى، بل يسن له أن يستاك، يسن له أن يستاك كي يذهب تلك الرائحة الكريهة التي تكون سبباً، التي تكون بسبب انبعاث، بسبب تعفن بقايا الطعام في الأسنان. ويسأل كثير من الإخوة عن استعمال، عن استعمال المعجون، والجواب: الذي يفتي به أهل العلم في ذا الزمان أنه لا بأس من استعمال المعجون والفرشاة حال الصيام، شرط أن لا يبتلع شيئا من المعجون، بل يتمضمضه ويلفظه، بل يتمضمضه ويلفظه. فلو استعمل المعجون مع الفرشاة ثم حرص أن يفرش أسنانه بعد أن يستخدم المعجون بالماء مرتين أو ثلاثة حتى يزيل رغوة المعجون، ولا يبتلع شيئا من المعجون، فصيامه صحيح لا يؤثر، وبقاء رائحة المعجون في الفم لا يضر، لأنه إن تسوك بقيت رائحة السواك في فمه، والسواك له رائحة، فإذا تسوكت بقيت رائحة السواك في فمك، كذلك إذا بقي رائحة المعجون فإن هذا لا يضر إن شاء الله، شرط لا تبتلع شيئا منه، شرط وأنت تستاك لا تبتلع شيء من المعجون. قال: والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك يترك طعامه. هذا القول لمن؟ هذا لله عز وجل، هذا كلام الله عز وجل، قال الله عز وجل: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. كيف من أجله؟ ذلك لأنه يحتسب عند الله عز وجل جوعه وعطشه وشهوته، لأنه يريد ما عند الله سبحانه وتعالى، ولذلك يقول الله عز وجل: الصوم لي وأنا أجزي به. طيب، أليست كل الطاعات لله؟ الجواب نعم، بلى، الجواب بلى، كل الطاعات لله سبحانه وتعالى، الصلاة والصيام والزكاة والحج وذكر الله وقراءة القرآن كلها لله سبحانه وتعالى، لكن الصيام من أخفى الأعمال وأكثرها إخلاصاً. لما؟ لأنه لا يطلع عليه أحد من الناس، الصوم لا يطلع عليه أحد من الناس أبداً، بخلاف عامة الأعمال، فالرجل قد يصلي أمام الناس في المسجد وربما أراء بصلاته وربما أحسن صلاته فتكلم الناس وأثنوا فدخل في قلبه شيء من العجب، يحصل. ومثله الصدقة، قد يتصدق أمام الناس، ليس كل الناس إذا تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، فربما تصدق والناس يرونه، وربما بنى مسجدا والناس يعلمون أن الذي بناه فلان، وربما أطعم الفقراء والمساكين والناس يعلمون أن الذي أطعم فلان، أو الذي فرش السفرة للصائمين فلان، أو شارك فيها فلان، لكن الصوم أمر سري، قد يصوم الإنسان أيام كثيرة وأهل بيته لا يعرفون، حتى أن بعض السلف مكث يسرد الصوم أكثر من 20 سنة وأهل بيته لا يعرفون، كان يخرج إلى عمله ولا يعود إلا المساء، وزوجته إذا خرج صباحا جهزت طعامه، قرصت له، خبزت له أقراص من خبز، فأخذها معه على أنه سيطعم هذا الطعام وقت الطعام، فيخرج من بيته ويتصدق بالطعام ويذهب إلى عمله ولا يرجع إلا وقت غروب الشمس فيتعشى مع أهل بيته، فبقي أكثر من 20 سنة والناس لا يدرون، حتى زوجه حتى أولاده لا يعلمون أنه صائم، لا يعلمون أنه صائم، فالصيام أمر سري لا يطلع عليه أحد. وقد يكون الإنسان مثلا في هذه الأيام، ونحن لسنا في رمضان، قبل رمضان، قد يكون إنسان يصوم وأهل بيته لا يعلمون، وزملاؤه في العمل لا يعرفون ذلك، لأنه يتستر بذلك. وفي المقابل في رمضان قد يفطر الإنسان وهو يظهر للناس أنه صائم، أو لا، يخرج مع الناس ويجلس مع الناس، ثم في المغرب يجلس مع أهل بيته على السفرة على أنه صائم، وربما أفطر فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى، ربما أكل أو شرب والناس لا يدرون. فالصيام أمر سري جدا لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى، صحيح. ولذلك يقول الله عز وجل: الصوم لي، لأن الإنسان يتخفى به في الأصل. وأما بقية الأعمال قد تقع ظاهرة، الحج ظاهر، يخرج مع الناس، الناس كلهم رأوا أن فلانا قد خرج حاجا، خرج معتمرا، جاء المسجد، حضر الجماعة، إذن عبادات كلها مرئية الناس تراها أو لا، لكن الصيام أمر خفي. ولذا يقول الله عز وجل: إلا الصوم. في الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، يذر شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. ولذلك كان أجره عظيما عند الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول: كل عمل يعمله ابن آدم الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم. لماذا؟ لأن بقية الأعمال حسناتها محسوبة تتضاعف إلى 10 أضعاف ثم إلى 700 ضعف ثم إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله عز وجل، لكن إذا ضعفت إلى 10 أضعاف، العشرة عدد محصور، والـ700 كذلك أو لا، لكن الصوم يجازي عليه الله بغير حساب. لما؟ لأن الصوم من الصبر، لأنه يصبر على جوعه ويصبر على عطشه ويصبر على شهوته، فالصوم من الصبر. والله يقول عن الصبر: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، أو لا. فالصبر لا حساب على أجره، الله يوفي أجر الصابر بلا عد ولا حساب، بخلاف بقية الأعمال. فبما أن الصوم من الصبر كان جزاؤه عظيما بلا عد ولا حساب، ولذلك يقول الله عز وجل: كل عمل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل يعمله ابن آدم الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم. يقول الله عز وجل: الصوم لي وأنا أجزي به، وأنا أجزي به، يعني يجزي به بلا حساب. نعم. نحن بالأمس يا إخوان قال: والحسنة بعشر أمثالها، ذكرناها نحن بالأمس، بطأنا في الشرح قليلا ثم رأينا أن الوقت قصير، لأنه ليس أمامنا إلا 5 ليال، مضت منها ليلة وهذه ليلة وبقيت 3 إلى الجمعة، ولذلك أسمحكم عذرا في شيء من الإسراع. والإخوة كانوا قالوا أننا ننهي كتاب الحج، وأظن كتاب الحج كتاب الصوم خلال 5 أيام، أظن كتاب الصوم إنهاءه في 5 أيام متعسر من كتاب من صحيح البخاري، لكننا نمشي والله عز وجل يبارك. نعم، اقرأ يا يوسف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، واغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين. آمين. قال البخاري رحمه الله: باب الصوم كفارة. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا جامع عن أبي وائل عن حذيفة قال: قال عمر رضي الله عنه: من يحفظ حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال حذيفة: أنا سمعته يقول: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. قال: ليس أسأل عن ده، إنما أسأل عن التي تموج كما يموج البحر. قال: وإن دون ذلك بابا مغلقا. قال: فيفتح أو يكسر؟ قال: يكسر. قال: ذاك أجدر ألا يغلق إلى يوم القيامة. فقلنا لمسروق: سله أكان عمر يعلم من الباب؟ فسأله فقال: نعم، كما يعلم أن دون غد الليلة. نعم. قال: باب الصوم كفارة. يصح أن تقول: باب الصوم كفارة على الإضافة، ويمكن أن تقول على الاستئناف: الصوم كفارة، باب الصوم كفارة. يقول: حدثنا علي بن عبد الله يعني المديني قال: حدثنا سفيان عن جامع قال: حدثنا جامع عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه، وهو حذيفة بن اليمان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين، قال: قال عمر رضي الله عنه، يعني يوما وهو بين أصحابه بين الصحابة الكرام: من يحفظ حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ من يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة التي تكون؟ فقال حذيفة: أنا سمعته. وفي لفظ في البخاري قال: أنا. قال: أنت؟ قال: نعم. فسأله أن يحدثه، قال: سمعته يقول: فتنة الرجل في أهله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. فعلم من هذا أن هذه العبادات إنما هي مكفرات للذنوب والخطايا، الصلاة والصيام والصدقة تكفر الخطايا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فعلم أن هذه الطاعات تكفر الذنوب، ومنها الصوم، ومنها الصوم، الصوم يكفر الذنوب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ورمضان إلى رمضان. وصح عنه أنه قال: من صام رمضان إيمانا، يعني بوعد الله عز وجل، واحتسابا، يعني للأجر، غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: ليس أسأل عن ذه، يعني لا أسأل عن هذه الفتن التي هي فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره، هذه الفتن الصغيرة هذه لا أسأل عنها، إنما أسأل عن الفتنة العظمى التي تموج كموج البحر. فقال له حذيفة: ما لك ولها يا أمير المؤمنين، يعني أنت لست من أهلها، وأنت لن ترى هذه الفتنة ولن تعاصرها، فلماذا تسأل عن شيء أنت لن تدركه ولن تراه؟ قال: إنما أسألك عن التي تموج كموج البحر. قال حذيفة: وإن دون ذلك بابا مغلقا. وفي لفظ في البخاري قال: ما لك ولها يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. فقال عمر: أيفتح الباب أو يكسر؟ قال: لا، بل يكسر. فقال: إذن لا يغلق أبدا، لأنه إذا فتح أغلق، لكن إذا كسر لا يغلق. ثم قام حذيفة ودخل، فتمارى أصحابه من التابعين، قالوا: ما ذكر لنا ما الذي يقصده بالباب؟ فكلموا مسروق بن الأجدع، وهو من أقرب طلابه، كلموا مسروق بن الأجدع رحمه الله تعالى، وهو من علماء التابعين، أن يسأله. فسأله: من تقصد بالباب؟ فقال: الباب عمر، الباب عمر. ومعنى هذا أن المقصود بكسره يعني أن يقتل، لكنه إن مات فتح الباب، فإن فتح يغلق، لكن إن كسر لا يغلق. ولذلك كان عمر رضي الله عنه وأرضاه كان هو الباب دون الفتن، كان هو الباب بين الأمة وبين الفتن. ولذلك ما جاءت الفتن إلا بعد مقتله واستشهاده رضي الله عنه وأرضاه. الأمة كانت في أمان من الفتن في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكذا في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وكذا في عهد عمر رضي الله عنه، الأمة كانت في مأمن من الفتن. فلما كسر الباب وقتل عمر رضي الله عنه جاءت الفتن. ولذلك أول تلك الفتن كان خروج الخوارج على أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، ثم تلا ذلك مقتل عثمان رضي الله عنه مظلوما حين حاصروه في المدينة في بيته، حتى منعوه من الخروج إلى الصلاة والصلاة بالناس، بل منعوه أن يخرج ليحج بالناس، بل منعوه من الطعام والشراب، منعوه من الطعام والشراب، ثم تسوروا عليه الدار وقتلوه مظلوما رضي الله تعالى عنه. ثم تكالبت الفتن بعد ذلك، فكانت فتنة الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم فتنة الروافض السبئية الذين خرجوا في خلافة علي رضي الله عنه وألهوه، فقال رضي الله عنه: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا وأحرقهم رضي الله تعالى عنه. ثم فتنة مقتله على يد الخوارج، على يد الشقي الخارجي، من؟ عبد الرحمن بن ملجم الخارجي، عبد الرحمن بن ملجم. ثم جاءت الفتن، ولا زالت الفتن قائمة في الأمة، وهذا الذي نحن نعيشه في هذا الزمان في كل مكان، هي هذه الفتن التي حذر عنها نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك عمر كان يسأل، لأنه يعلم أنه لن يرى الفتن، لكن أراد أن يخبر أن مقتله بداية الفتن. ولذلك كيف عرفنا أنه كان يعلم؟ علمنا ذلك من خلال كلام حذيفة، لأن مسروقا سأله: هل عمر كان يعرف أنه الباب؟ قال: نعم، إني حدثته حديثا ليس بالأغاليط، كما في البخاري في غير هذا الموضع. كان يعلم أنه الباب، كما يعلم أن دون غد الليلة، كما أنك أنت الآن تعلم أن دون غد الليلة، كذلك عمر رضي الله عنه كان يعلم أنه هو الباب بين الأمة والفتن، كما كان يعلم أن دون غد الليلة. نعم. قال: باب الريان للصائمين، اقرأ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الريان للصائمين. قال: حدثنا خالد بن مخلد قال: حدثنا سليمان بن بلال قال: حدثني أبو حازم عن سهل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق، فلم يدخل منه أحد. نعم، اقرأ الذي بعده. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثني معن قال: حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. نعم، كل طاعة لها باب خاص، فثم باب للصلاة، وثم باب للجهاد، وثم باب للصيام اسمه باب الريان. الصائم في الدنيا كان يعطش ويقابل العطش الري، يقابل العطش الري، ولذلك سمي ذلك الباب باسم مشتق من الري، فصار اسمه الريان، لأنه كان في الدنيا عطشان، هذا الصائم كان في الدنيا عطشان ويكون في الآخرة ريانا بإذن الله سبحانه وتعالى. أما في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين، زوجين يعني اثنين من كل صنف، يعني إذا أنفق مالا ينفق من ذاك المال اثنين، يعني درهمين، 200 مثلا، 2000، أو أنفق طعاما فينفق اثنين من ذاك الطعام مثلا، أو أنفق كساء فينفق ثوبين مثلا، وهكذا. من أنفق زوجين في سبيل الله، في سبيل الله قيل يعني في الجهاد، وقيل أراد به وجه الله عز وجل، وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. فيقول الشراح: من صام يوما في سبيل الله أي في الجهاد. القول الثاني، هذا القول الأول. القول الثاني: من صام يوما في سبيل الله يعني أراد وجه الله، من صام يوما وهو يريد وجه الله عز وجل. كذلك هنا: من أنفق زوجين في سبيل الله يعني في الجهاد، هذا قول. القول الثاني: من أنفق زوجا في سبيل الله يعني أراد به وجه الله عز وجل، أراد به وجه الله عز وجل، فدعي من الباب الذي أنفق فيه. فإن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، وإن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، وهكذا. فقال أبو بكر: ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، يعني لا يلزم أن يدعى الإنسان من كل تلك الأبواب، لكن هل يوجد من يدعى من كل تلك الأبواب؟ يعني الملائكة تدعوه من كل باب، ملائكة باب الصلاة يقولون له تعال، وكذلك الذين هم على باب الصيام، وكذلك الذين هم على بقية الأبواب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، وأرجو أن تكون منهم. إذن أبو بكر رضي الله عنه بإذن الله من أولئك الذي يدعى من كل تلك الأبواب. الناس يا إخوان تقصر عن إدراك كل أبواب الفضائل، أكثر الناس هكذا، عامة الناس لا يمكن أن تدرك جميع أبواب الفضائل. ولذلك كان شيخنا سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمة الله عليه يقول: إذا وجد الإنسان أنه وفق في باب من أبواب الخير فليلزمه، لأنه لا يلزم أنه يفتح لك كل أبواب الخير، لا يلزم ذلك. فانظر، إن فتح الله لك باب طاعة إلزم هذا الباب. فبعض الناس يفتح الله له باب طلب العلم، لكن لا يفتح له باب الصيام مثلا، يضعف عن ذلك. خلاص، فتح الله لك في باب طلب العلم، إلزم هذا الباب، ورأيت ضعفت في بقية الأبواب، إذا فتح الله لك بهذا إلزمه. آخر يحاول طلب العلم، يحاول أن يدرس، يحاول يحضر الدروس، لا يفهم شيئا، فليعلم أن الله عز وجل ما فتح له في هذا الباب، لكن فتح له مثلا في باب العبادة، فعنده جلد وصبر وقوة على صيام النهار وقيام الليل، إذن أنت فتح لك في هذا الباب، إلزم هذا الباب، إلزم هذا الباب. وآخر منحه الله مالا كثيرا وأغناه، لا يصلح لطلب العلم لأنه لا يجد نفسه فيها، ولا يحضر الدروس، ما يفهم شيء مثلا، لا يستوعب مثلا، لكن يستطيع أن ينفق، فينبغي له أن يلزم هذا الباب، باب الإنفاق، فينفق في أوجه الخير، ويسعى على هلكة ماله في الخير، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، وذكر منهم رجل آتاه الله مالا فهو يسعى على هلكته في الحق، وهكذا. حتى من اتجه للعلم، قد أنت لا تصلح لكل أبواب العلم، يعني بعض الناس فتح الله له بين التدريس والتأليف مثلا، هذا خير عظيم، لكن بعض الناس فتح الله له في التأليف وما فتح له في التدريس، لا يستطيع أن يدرس ويجلس في الحلق، ولا تجد له حضور في الدروس، لكن الله رزقه قلما سيالا يؤلف ويكتب وينفع الله عز وجل به، إذا الله فتح لك باب التأليف إلزم هذا الباب. وآخر قد يكون ما فتح له في التصنيف لكن فتح له في الجلوس للطلاب وتدريسهم، إلزم هذا الباب، هذا الذي فتح لك. وقد يفتح الله للإنسان أكثر من باب. وهكذا كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يمايز بين أصحابه في التخصصات، فكان يقول: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، قال: أقضاهم علي، قال: أعلمهم بالحلال والحرام معاذ، قال: أقرأهم أبي، قال: أمين الأمة أبو عبيدة. إذن هي تخصصات، الإنسان يتميز في جانب ولا يتميز في آخر، يلزم الباب الذي يجد أنه يستطيع أن يزداد قربا من الله عز وجل من خلال هذا الباب. ومن فتح له أكثر من باب فذاك خير، نور على نور. ولذلك أبو بكر رضي الله عنه فتحت له كل تلك الأبواب. ولذلك قال يوما النبي صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى على شريف علمكم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال: أبو بكر أنا. قال: من تبع منكم، من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال: أبو بكر أنا. من عاد منكم جنازة؟ قال: أبو بكر أنا. من فعل كذا؟ قال: أبو بكر أنا. إذن فعل كل تلك الأفعال التي هي من أفعال البر، وغيره ربما يعجز عن بعض تلك الأمور، أليس كذلك؟ إذن ليس كل الناس أبو بكر رضي الله تعالى عنه. فأنت إن فتح لك أكثر من باب افعل، وإلا إلزم الباب الذي فتح الله لك، وترى أنك تطيع الله عز وجل من خلال، طبعا نحن نتكلم عن نوافل الطاعات لا الفرائض، أما الفرائض لا يعذر المسلم بتركها، الذي أقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان وأتى بالفرائض التي افترض الله على العباد ثم فتح له باب بر يلزمه، هذا الذي يقصد والله أعلم. نعم، باب. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان؟ ومن رأى كله واسعا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وقال: لا تقدموا رمضان، يعني ما قال لا تقدموا شهر رمضان ولا قال من صام شهر رمضان، فقال من صام رمضان، فعلم من هذا أن الأمر واسع، يجوز أن تقول شهر رمضان ولا يجوز أن تقول رمضان، الأمر في هذا واسع. نعم. وكذا سور القرآن، يجوز أن تقول سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة النساء وسورة المائدة، لا كما زعم الحجاج، فالحجاج كان يقول: لا تقولوا سورة البقرة وسورة النساء وسورة، قولوا السورة التي تذكر فيها البقرة والسورة التي تذكر فيها آل عمران والسورة التي تذكر فيها النساء. فلما أخبر بعض طلاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ليس الأمر كذلك، أنا سمعت عبد الله بن مسعود يقول: هذا والذي نفسي بيده لمقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، يعني عند رمي جمرة العقبة، فسمى سورة البقرة سورة البقرة، ما قال الذي أنزلت عليه السورة التي تذكر فيها البقرة. فالأمر في هذا واسع، يجوز أن تقول شهر رمضان كما قال الله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ويجوز أن تقول رمضان كما أنه يجوز أن تسمي سورة القرآن بأسمائها. نعم. صلى الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة. قال حدثني يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني ابن أبي أنس مولى التيميين التيميين يعني اثنين، هي تيم قبيلة واحدة، تيم بنو تيم هم، بنو تيم هم إحدى قبائل قريش، ومنهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه التيمي، أبو بكر من قبيلة تيم من قريش، كما أن عمر من بني عدي، والنبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، من بني هاشم، وسعد بن أبي وقاص من بني زهرة. فمولى التيميين يعني كان ولاؤه لبني تيم. نعم. قال حدثني يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني ابن أبي أنس مولى التيميين أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلست الشياطين. نعم. إذن سماه رمضان كما في الحديث الذي قبله إذا جاء رمضان، وسماه شهر رمضان كما في هذا الحديث. أما قوله إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء كما في الحديث الذي قبله، وغلقت أبواب جهنم يعني أغلقت أبواب النار وسلسلة الشياطين. المقصود بتسلسل الشياطين بتقييد الشياطين والله أعلم، المقصود بهم هم مردة الشياطين، لأنه ورد مصرحا بذلك من أن الذي يوصلهم مردة الجن مردة الشياطين، أما بقية الشياطين فهم باقون. ولذلك تجد المعاصي قائمة في رمضان، بل ربما في زماننا هذا شياطين الإنس فعلهم أكثر من شياطين الجن، شياطين الإنس فعلهم أكثر من شياطين الجن، ولذلك إغواء شياطين الإنس في ذا الزمان أعظم بكثير، فتجدهم لا ينشطون كما ينشطون في هذا الشهر. المسلسلات والقنوات والأفلام لا تجد أفلاما في سائر العام كما تجده في شهر رمضان، وهذا من عمل شياطين الإنس. وشياطين الإنس يا إخوان أضر من شياطين الجن، لأن شيطان الجن يخنس إذا ذكرت الله عز وجل، يخنس ويضعف ويفر إذا ذكرت الله عز وجل، فإذا استعذت بالله من الشيطان الرجيم فر منك أو لا، لكن شيطان الإنس لو قرأت عليه القرآن كله لا يفر منك، صحيح؟ لو قرأت من البقرة إلى الناس هو جالس يوسوس لك ويغويك، ولذلك شره وضرره أعظم من شياطين الجن. شياطين الجن نستطيع نفتك من شرهم بالتعوذ بالله، إذا استعذت بالله فر منك، وإذا سمع الإقامة فر وله ضراق أو لا كما في الحديث الصحيح. لكن أذن عند شيطان الإنس وقرأ القرآن ما يفعل شيئا ولا يفر، ولذلك ضرره أعظم. فالتي توصد والله أعلم هي مردة الجن، وأما بقية ومردة الشياطين، وأما بقية الشياطين من غير المردة ومن شياطين الإنس فتعمل عملها. نعم. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. وقال غيره عن الليث: حدثني عقيل ويونس في بلاد رمضان. حدثني عقيل مصغر. حدثني عقيل ويونس لهلال رمضان. نعم. إذا رأيتموه فصوموا، يعني إذا رأيتم هلال رمضان فصوموا، يعني لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا الهلال، فإن غم عليكم فأتموا العدة. فهذا الأصل، الأصل أننا لا ندخل شهر رمضان إلا برؤية الهلال أو بإتمام عدة شعبان 30، وكذا لا يدخل شهر شوال إلا برؤية الهلال أو بإتمام رمضان 30. يا إخوان أيقظوا النوام، أيقظوا النوام، يعني أيقظوا الأخ هذا النائم، استيقظ يا أخي، الذي يحضر إلى الدرس يستيقظ، والذي يريد أن ينام يخرج من الدرس يذهب آخر المسجد وينام، الدرس ليس للنوم يا إخوان. كان الشيخ محمد رحمة الله عليه، الشيخ بن عثيمين، في مسجده كان يحضر معه هذه اللعبة حقت الأطفال اللي فيها الماء، رشاش الماء، فإذا رأى طالبا نام رشه بالماء، رشه. أظن ما بقي فيكم من حضر دروس الشيخ محمد رحمة الله عليه، كلكم صغيرين، ما أظن فيكم من أدرك ذلك إلا القليل. فكان الشيخ يعني يداعب طلابه يفعل هكذا، إذا رأك نمت رشك بالماء في وجهك حتى تستيقظ، لا تناموا يا إخوان في الدرس. نعم. اقرأ يا ولدي. باب من صام رمضان. صلى الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية. وقالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: يبعثون على نياتهم. نعم. قالت، وقالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، هذه قال لا بد منها يا يوسف، قال: يبعثون على نياتهم. هذا متى؟ هذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن جيشا يغزو الكعبة حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم، فقيل له فيهم من ليس منهم من عامة الناس، فأخبر أنهم يبعثون على نياتهم، يخسف بالجميع، ثم يوم القيامة كل يبعث على نيته، كل يبعث على نيته. وكذلك كل عبادة لا تقبل منك إلا بشرطين، ومن ذلك الصوم، أن تكون العبادة على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، موافقة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تكون خالصة لوجه الله عز وجل، وهذه هي النية. وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا، يعني بوعد الله عز وجل، إيمانا بما وعد الله به من الأجر، واحتسابا، واحتسابا يعني نية، احتسابا يعني يحتسب الأجر، يعني ينوي بذلك وجه الله، ينوي بصومه وجه الله. إذن احتسابا هي النية، ولذلك قال: واحتسابا ونية. نعم، اقرأ. صلى الله إليكم. وقالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يبعثون على نياتهم. قال حدثنا مسلم قال حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم، أكمل. قال: باب أجود ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في رمضان. قال: نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان جوادا كريما، كان أجود من الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم، لا يقول لا قط لسائل يسأله، ويعطي عطاء من لا يخشى الفقر. ولذلك أعطى رجلا وأعطاه وأعطاه، فذهب الرجل إلى قومه وقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، من لا يخشى الفقر. ولذلك كانت الدنيا لا تساوي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أبدا، كل ما كان يأتيه كان يبذله للناس. ولذلك حتى في يوم حنين لما ألجأته الأعراب وهم يطلبون منه أن يقسم الغنائم، ألجأوه إلى جذع شجرة حتى تعلق رداؤه ببعض أغصانها، فقال: ردوا علي ردائي. وذكر أن هذا المال ليس له، إنما هو يقسمه لهم، إلا الخمس. قال: والخمس مردود عليكم، الخمس مردود عليكم. وأخذ وبرة، والوبرة هو شعر الجمل، أخذ وبرة من الأرض ورفع، قال: مالي في هذا المال ولا مثل هذه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يمسك شيئا أبدا، وما كانت الدنيا تساوي عنده شيئا صلى الله عليه وسلم أبدا. ولذلك يعني كان ربما يعطي الإنسان فيتألفه حتى يحب النبي صلى الله عليه وسلم حين يرى جوده وكرمه وسماحته صلى الله عليه وسلم. صفوان بن أمية رضي الله تعالى عنه أرضاه خرج يوم حنين وهو كافر قبل إسلامه، خرج يوم حنين يريد أن ينظر ما الذي يحدث بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الثقيف وهوازن، يعني الكفار يرحمك الله، اللهم صل على محمد. فخرج هو يقول خرجت ورسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الناس إلي، ما في الدنيا إنسان أبغض إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلم يزل يعطيني ويعطيني ويعطيني حتى غدا أحب إنسان إلي، حتى أعطى يومئذ أبا سفيان بن حرب 100 من الإبل و40 أوقية من فضة، وأعطى ابنه معاوية رضي الله عنه 100 من الإبل و40 أوقية من فضة، وصفوان أعطاه مثل ذلك 100 من الإبل و40 أوقية من فضة. وكان صفوان خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي، والنبي صلى الله عليه وسلم يستعرض الغنائم، وإذا به يمر على غنم بين جبلين، يعني واد قد ملئ غنما من الجبل إلى الجبل، ما بين الجبلين كله غنم. فانبهر بذلك صفوان، انبهر، مال عظيم آلاف الرؤوس، والنبي صلى الله عليه وسلم يرمقه ينظر إليه، وينظر انبهار صفوان بهذا المال وهو ينظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى إعجاب صفوان قال له: أبا أمية أيعجبك هذا؟ قال: نعم يا محمد. قال: هو لك. فتعجب صفوان رضي الله عنه، يعطي هذا المال الكثير غنم بين جبلين، من جبل إلى جبل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا لا تساوي عنده شيئا، ولو أراد لكانت الجبال ذهبا له، ولو أراد لكان ملكا نبيا، خيره الله عز وجل بين أن يكون ملكا نبيا وبين أن يكون عبدا رسولا، فاختار أن يكون عبدا رسولا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فتقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. لما؟ لأمرين. الأمر الأول: لأن رمضان شهر الجود والكرم، ولأن الحسنات تتضاعف فيها، فيزداد كرمه كي يزداد أجره صلى الله عليه وسلم. هذا السبب الأول. والسبب الثاني أنه يلقى حبيبه، والإنسان إذا لقي من يحب يزداد جودا وكرما، وهو في شهر رمضان يلتقي يلتقي بحبيبه صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا. من هو؟ رسول الله جبريل. رسول الله جبريل، لأن جبريل رسول الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم رسول الله إلى الناس. والله يقول: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. الله يصطفي من الملائكة رسلا، فثم رسل من الملائكة ومنهم جبريل، جبريل رسول الله صلى الله عليه وعلى نبينا. فيلقى رسول الله محمد رسول الله جبريل صلى الله عليه وسلم، فحين يلقى حبيبه يزداد جودا وكرما. أنت إذا تلقى من تحب تزداد فرحا وسرورا، وبالتالي تبذل، وبالتالي تبذل. الإنسان إذا بشر أنه جاءه مولود يعطي الذي بشره أموال ويتصدق ويفرح الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يزداد جودا حين يلقى جبريل. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقى جبريل عليه السلام. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، يعني إذا لقي جبريل صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا. نعم، اقرأ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب أجود ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في رمضان. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا إبراهيم بن سعد قال: أخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه النبي صلى الله عليه حتى ينسلخ، يعني رمضان، حتى ينسلخ رمضان وينتهي. نعم. يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة. نعم، كان جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان كل ليلة فيعارضه القرآن، فيعارضه، يعني هذا يعرض على هذا وهذا يعرض على هذا. يقرأ جبريل صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع، ثم ويقرأ النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل يستمع. وهكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في كل عام، يعرض القرآن كاملا على جبريل مرة، إلا في العام الذي قبض فيه صلى الله عليه وسلم، آخر رمضان، يعني رمضان سنة 10 للهجرة، عرض القرآن مرتين على جبريل، عرض القرآن مرتين على جبريل. ولذلك أخبر ابنته فاطمة رضي الله عنها، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل عام مرة، وقال لها بأن جبريل عارضه القرآن في ذاك العام مرتين. قال: ولا أرى ذلك إلا لدنو أجلي، يعني ما أحسب إلا أن جبريل راجعني مرتين من أجل أن أجلي قد قدنا، يعني قد قرب موته. ولذلك مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، وما أدرك رمضان مرة أخرى. إذن في آخر رمضان من حياته عرض القرآن مرتين على جبريل، فنسخ ما نسخ من القرآن، وبقي هذا الذي بين أيدينا، الذي هو بين دفتي المصحف، الذي هو بين دفتي المصحف. وإلا كان ثم قرآن كثير نسخ في العرضة الأخيرة، نسخ في العرضة الأخيرة. والله يقول: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، ويقول: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. نعم، اقرأ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم. قال: حدثنا آدم بن أبي إياس قال: حدثنا ابن أبي ذئب قال: حدثنا سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. سعيد المقبري، ما هو المقبري؟ المقبري. نعم. سلام الله إليكم. قال: حدثنا سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، يعني الصوم لا يكون من الأكل والشرب فقط، بل الصوم يكون عن كل ما حرمه الله عز وجل. إذا صمت لا تصم عن الطعام والشراب والنكاح بس فقط، بل صم عن كل ما حرمك الله. إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك وكل جوارحك تصوم معك. بصرك يصوم عن الحرام فلا ينظر إلى الحرام، وسمعك يصوم عن الحرام فلا يسمع ما لا يرضي الله عز وجل، ولسانك يصوم عن الحرام فلا يتكلم بما لا يرضي الله عز وجل. لا تكذب، لا تغتب، إياك والغيبة والنميمة والكلام في الناس والسباب والشتائم. ولذلك مضى معنا بالأمس لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، الصوم جنة، فإن كان صوم فإذا كان صومي فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يجهل، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم، أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما إذا لم تصم جوارحك فإنك ما صمت على الحقيقة، إنما أمسكت عن الطعام والشراب، جعت بلا فائدة ولا حاجة لله في أن تترك طعامك وشرابك. وإن كانت كل العبادات الله لا ينتفع بها، الله عز وجل لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، إنما الطاعة أنت تنتفع بها والمعصية أنت تتجنب ضررها إن تركتها أو تعرض نفسك لسخط الله إن انتهكت حرمات الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا الصوم يكون متكاملا. ولذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الصائم أفطر الحاجم والمحجوم، حديث في الصحيح عند البخاري وغيره. اختلف العلماء في تأويله، فبعضهم قال أن الحجامة تفطر، وأن هذا الأمر كان في أول الأمر ثم نسخ، والحجامة لا تفطر. طيب لماذا تفطر؟ قالوا تفطر لأنه إخراج للدم. طيب الإفطار إنما يكون فيما يدخل الجوف لا ما يخرج منه، وهذا دم خرج. قالوا نعم يفطر لأنه يضعف الإنسان إذا خرج الدم. طيب هذا المحجوم فما بال الحاجم؟ الحاجم ما خرج منه شيء، ما خرج منه شيء، حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مر على رجلين بالبقيع وأحدهما يحجم الآخر في نهار رمضان، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. فالأقرب والله أعلم أنهما كانا يغتابان، أنهما كانا يغتابان كما ذكر بعض أهل العلم ذلك، ذكروا في شرحه أنهما كانا يغتابان رجلا، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم، يعني بغيبتهما. طيب هل معنى هذا أنه يفطر على الحقيقة بحيث أنه له أن يأكل ويشرب؟ الجواب لا، لكنه أذهب أجر صومه، فكأنه مفطر لأنه لا أجر له. طيب هل يجوز له أن يأكل ويشرب؟ الجواب لا، الجواب لا، يمسك وصومه هذا مجزي، لكنه أذهب أجر صومه. فرق بين أن تفعل الطاعة فتؤجر، وفرق بين أن تسقط الواجب عن نفسك ولا تؤجر. كالصلاة، أحياناً الإنسان يصلي ولا أجر له في صلاته، لكنه ماذا فعل؟ أسقط الواجب عن نفسه، أسقط الواجب عن نفسه، يعني ليس عليه إعادة الصلاة، هذه الصلاة مجزية، لكن أجر له فيها، لا أجر له فيها، لأنه ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت. وكذلك الصوم، أسقطت الواجب عن نفسك لكن أذهبت بأجر الصوم بغيبتك ونميمتك وكذبك، وليس لك أن تفطر تقول: الحمد لله اغتبنا فذهب أجر الصوم هاتوا الطعام، لا ليس لك ذلك، بل تأثم. وعند مالك عليك القضاء والكفارة، صيام شهرين متتابعين، إن أكلت أو شربت متعمدا بلا عذر لا يجزئك القضاء فقط، بل عليك القضاء وصيام شهرين متتابعين، خلافا للجمهور، فالجمهور يقولون: أنت آثم وعليك القضاء وأمرك إلى الله، تلزمك التوبة، ولا تكون الكفارة إلا إذا أفطرت بجماع، لحديث قصة الرجل الذي جامع أهله في نهار رمضان فقال: احترقت يا رسول الله، وقال: هلكت وأهلكت، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة. لكن الحديث ورد بإسناد صحيح بلفظ أن رجلاً أفطر في نهار رمضان فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بعتق رقبة، فذكر أنه لا يجد فأمره بصيام شهرين. إذن كانت اللفظة عامة: أفطر في نهار رمضان. مالك رحمه الله أخذ بهذا الإطلاق فقال: كل من يفطر في نهار رمضان بلا عذر، بلا عذر يعني بلا مرض أو سفر، بأي إفطار كان، بجماع أو بأكل أو بشرب، فإنه يقضي ذاك اليوم وعليه الكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، صام شهرين متتابعين كفارة على اليوم الذي أفطره ولو بالأكل والشرب. هكذا يقول مالك رحمة الله عليه. من أين أخذ هذا؟ أخذ بنفس الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل قد وقع على أهله، جاء هذا الحديث بلفظ أن رجلا أفطر في نهار رمضان، إذن أطلق الإفطار وألزمه النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة. فهمنا يا إخوان؟ نعم. قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. نعم اقرأ. صلى الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب هل يقول باب هل يقول إني صائم إذا شكم؟ قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف عن ابن جريج قال أخبرني عطاء عن أبي صالح الزيات أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة. وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم. لخلوف فم الصائم، نعم، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام. يعني قال الله تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. وهذا شرحناه في أول هذا المجلس، وذكرنا أن المقصود به لأن الصيام أدعى للإخلاص، ذلك لأنه من أستر الأعمال إن لم يكن هو أسترها. قال: فإنه لي وأنا أجزي به. قال: والصيام جنة، كما قلنا بالأمس، جنة يعني حماية وحفظ. وفي لفظ في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة كجنة أحدكم من القتال، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: قال والصيام جنة. ثم قال: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث. والرفث الجماع، فلا يرفث يعني لا يجامع أهله. من أين أخذنا أن الرفث هو الجماع؟ أخذناه من قول الله عز وجل: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وعلماء التفسير يقولون: الرفث هنا الجماع ومقدماته، الجماع ومقدماته. وأيضا يقول الله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فأحل الله الرفث إلى نسائنا في ليالي رمضان، فعلم أن الرفث المقصود به ما هو؟ الجماع، الجماع، لأن الله يقول: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فأباح الله لنا الرفث في ليالي رمضان، لأنه قال: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني من الولد، ابتغوا ما كتب الله لكم يعني من الذرية. وذلك لأن الصوم كان في أول الأمر، في أول الأمر كان الصوم هو أن تفطر كما هو الحال الآن إذا غربت الشمس، شرط أن لك أن تأكل وتشرب وتجامع أهلك، شرط أن لا تنم، فإذا نمت أصبحت صائما، أصبحت صائما إلى اليوم الثاني، إلى اليوم الثاني. يعني غربت الشمس أكلت وشربت، ثم أنت منتظر صلاة العشاء فأغفيت إغفاء، خلاص حرم عليك أن تقرب امرأتك، وحرم عليك أن تأكل إلى اليوم الثاني. مشقة، مشقة عظيمة، خاصة في مثل هذه الأيام، يعني في الصيف لما يطول النهار ويقصر الليل، وخاصة في بعض البلاد التي في الشمال، في شمال الكرة الأرضية، يقولون يصومون 22 ساعة في هذا العام في بعض البلاد، يعني الليل ساعتين فقط والباقي نهار. فكان ثم رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، رجل من الأنصار يعمل في نخله سائر النهار، سائر النهار يعمل في نخله، فلاح ما عنده عمال ولا عنده موالي يقومون بهذا العمل، فهو يعمل بيده في أرضه، وكان صائما في نهار رمضان، فعمل سائر النهار. فلما صار المغرب جاء إلى بيته وقال لامرأته: أعندك طعام؟ قالت: لا والله ما عندنا طعام، لكن انتظر حتى ألتمس طعاما من عند جيراننا. فخرجت عند جارتها حتى تأتيه بشيء من طعام، تمر أو أقط أو شيء من الطعام. وكان الرجل يعمل سائر نهاره في أرضه، فكان متعبا، فجلس ينتظر زوجته، فغلبته عينه ونام. نام معنى خلاص صيام إلى اليوم الثاني يا حبيبي، ما في أكل. فجاءت وإذا به نائما، فقالت: خيبة لك سائر النهار. قالت خيبت النك يعني خبت إلى اليوم الثاني ما في أكل خلاص ما في لا سحور ولا غيره. فلما انتصف النهار في اليوم الثاني أغمي عليه فأنزل الله الرخصة بسبب هذه القصة وقصة عمر. قصة عمر ما هو؟ عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أفطر وذهب إلى الصلاة، صلى العشاء وجاء وأراد من زوجته ما يريد الرجل من امرأته، فقالت والله أنا نمت، فظن أنها تتهرب منه، فقال لا لا ما نمت، قالت والله نمت أنا بعد ما أنت مشيت أنا نمت، ما سمع منها وواقعها. فقال الله عز وجل أنزل التخفيف على الأمة فقال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، يعني هنا ما صدقها عمر، قالت له نمت، قال لها لا ما نمت، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. ثم كانت الرخصة فقال فالآن باشروهن، من الآن فصاعدا نمت ما نمت لك أن تأكل وتشرب إلى طلوع الفجر، ولك أن تأتي امرأتك سائر الليل إلى الفجر. فقال فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني حتى يطلع الفجر الصادق، ثم أتموا الصيام إلى الليل، يعني ثم أمسكوا من طلوع الفجر الصادق إلى الليل، وفي الليل كلوا واشربوا وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني من إتيان النساء. فكان ثم مشقة عظيمة وخففها الله سبحانه وتعالى. إذن الرفث هو الجماع، لأن الله يقول أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، يعني أحل لكم الجماع في ليالي رمضان. فقوله فلا يرفث يعني لا يأتي أهله في نهار رمضان، قال فلا يرفث ولا يصخب، هكذا نعم، قال فلا يرفث ولا يصخب، والصخب من الجدال والخصام، يعني لا تخاصم أحدا ولا تجادله، نعم. قال فإن سابه أحد أو قاتل، يعني اعتدى عليه إما بيده فكان قتالا، أو اعتدى عليه بلسانه فكان سبابا، فكان سبابا. فإن سابه يعني اعتدى عليه بلسانه بسب أو شتم، أو يعتدي عليه بيده فيكون قتال، فالقتال هو الاعتداء باليد والسباب هو اعتداء باللسان. قال فإن سابه أحد أو قاتله فلا يقاتله ولا يساببه، يعني لا يقابله بالمثل، قاتلك ضربك بيده لا تضربه بيدك، ضربك بلسانه سبك لا تضربه بلسانك، يعني لا تسبه. طيب ماذا تقول؟ قل له إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم، يعني كما قال ابن آدم الأول لما قال له أخوه لأقتلنك، ماذا قال له؟ قال له لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، لما؟ قال إني أخاف الله رب العالمين، إني أخاف الله. وهنا أنت حين تقول إني امرؤ صائم يعني كأنك تقول أنا أخاف الله، لا أستطيع أن أقابل إساءتك بإساءة، أنت ضربتني قاتلتني يعني اعتديت علي بيدك، أنا لا أستطيع ضربك بيدي لأني أخاف الله، وأنت اعتديت علي بلسانك فسببتني لا أستطيع أن أسبك لأني امرؤ صائم أحفظ لساني وأحفظ جوارحي ومن ذلك يدي. فليقول إني امرؤ صائم، ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، لأنها من جراء الطاعة، والله عز وجل يحب أثر الطاعة من عبده، ولذلك لكل طاعة رائحة يوم القيامة كما ذكر أهل العلم. فأنت في الدنيا تصوم تنبعث منك هذه الرائحة يوم القيامة هي أطيب عند الله من رائحة المسك. وكذا حين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حال الشهيد، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أو الجريح الذي يجرح في سبيل الله، قال ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما، إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما، الريح ريح المسك واللون لون الدم، أو قال اللون لون الدم والريح ريح المسك. فالطاعة لها رائحة يوم القيامة يعرف بها الطائع، يعرف بها الطائع، ومن ذلك الصائم. ثم قال للصائم فرحتان يفرحهما، كل صائم له فرحتان، فرحة في الدنيا وفرحة في الآخرة. فرحة الدنيا نحن لا نشعر بها يا إخوان. لماذا؟ لأن صومنا لم يعد كصوم الناس سابقا. الآن الصائم تجده ينام سحابة نهاره كأنما الصوم للنوم، فتجد الصائمين يسهرون الليل وينامون النهار، بل بعضهم والعياذ بالله ربما فرط في الصلوات، صحيح؟ ينام من الصباح الباكر إلى قبل، يقول لا تصحوني إلا قبل المغرب عشان لا أعطش ولا أجوع. طيب والصلوات؟ والصلوات يجمعها كلها يكرتنها سواء الظهر مع العصر قريب المغرب، صحيح؟ وهذا زعم أنه أتى بطاعة فارتكب معصية أعظم، فارتكب معصية أعظم. وكذا الذي يصلي في وقتها، يصلي الظهر في وقتها، أكثرنا هكذا، ماذا يفعل؟ ينام سائر نهاره، وبالتالي لا يشعر بتعب الصوم، ولذلك لا تشعر بهذه الفرحة. لكن قديما، وقد أدركت شيئا من ذلك قبل 40 سنة، قبل 40 سنة قبل ما تكون المكيفات موجودة في المدينة، وهذا أدركناها قبل 40 سنة ونحن أطفال صغار، ما كانت البيوت فيها مكيفات أبدا، والناس كانوا ينامون في الليل كحال السلف ويعملون في النهار، كل الناس من الصباح الباكر كلهم في عمله، الذي في تجارته والذي في وظيفته والذي في عمله. فكنت أذكر أكثر الناس يعملون من الفجر إلى آخر النهار، فيجي الواحد قبل المغرب خلاص منتهي. وفي الصيف مثل هذا الوقت كذا تلاقي اللسان كأنها قطعة حطبة جفت تماما، فتجد الإنسان خلاص ميت منهار، يفرح بإفطاره أو لا، وفرح ولا ألذ من ذلك، ولا ألذ من ذلك. فإذا قال المؤذن الله أكبر تجد الأيادي تتسابق إلى الكؤوس، والمياه تجدها ترمى في الجوف، والإنسان يشعر بالفرحة فعلا، يشعر أنه صام. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطره، متى؟ بعد عناء يوم كامل جوعا وعطشا، جوعا وعطشا، فإذا شرب وأكل يفرح، يفرح. ولذلك يقول ابتلت العروق وثبت الأجر، لأن العروق فعلا تكون جافة، لكن الآن الناس نائمة مثل السمك تحت المكيفات في البراد ولا تشعر بشيء. إذن الفرحة الأولى عند فطرك بعد ذاك التعب والمشقة والصبر والمصابرة، تنال أجر صبرك بهذا الطعام الذي رزقك الله عز وجل، وهذا الشراب الذي رزقك الله عز وجل إياه. الفرحة الثانية إذا لقيت الله عز وجل فآجرك على صومك، فآجرك على صومك بلا حساب، لأن الله يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وفي الحديث أن مناديا ينادي يوم القيامة أين الذين أجرهم على الله، فيقوم الصابرون ولا يقوم غيرهم، فلا يقوم غيرهم فيؤجرون بغير حساب، لأن الله يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نعم. قال باب الصوم لمن خاف على نفسه. نعم. أحسن الله إليكم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب الصوم لمن خاف على نفسه العزبة. قال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال بين أنا أمشي مع عبد الله رضي الله عنه فقال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. بس بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى باب الصوم لمن خاف على نفسه العزبة، يعني الشاب الأعزب إذا خاف العزوبة على نفسه ولا يستطيع الزواج فإنه يصوم. قال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال بين أنا أمشي مع عبد الله يعني ابن مسعود، يعني ابن مسعود رضي الله عنه فقال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وأصل هذا الحديث له قصة، يعني رواية علقمة هذا الحديث عن ابن مسعود، إذ أنه كان معه في الحج، فلما كانوا مع عثمان طلب عثمان رضي الله عنه من ابن مسعود أن يتنحى معه جانبا في أمر، فتنحى علقمة ظنا منه أن عثمان يريد أن يسار ابن مسعود، فقال عثمان لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه يا أبا عبد الرحمن هل لك في أن أزوجك بفتاة بكر تذكرك بعض ما مضى؟ فقال له أما إنك إذ قلت ما قلت فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الشباب، وذكر الحديث من استطاع منكم الباءة فليتزوج، وأرسل إلى علقمة فجاء حين علم أن عثمان ليس له أمر خاص يكلمه. هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباءة، يعني القدرة على الزواج. إذا كنت تستطيع القدرة على الزواج، القدرة المالية، ولا يقصد بها القدرة الجسمية أو الجنسية، لأنه إن كان عاجزاً لا يحتاج إلى الصوم أصلاً، لا يحتاج إلى الصوم من كان عاجزاً ليست عنده القدرة الجسمية أو الجنسية، لكنه شاب يشتهي ما يشتهي الشباب، لكن لا يملك مالاً يتزوج، كحال أكثر الشباب في زمننا. والشهوة تكون عارمة تدعوه إلى قرب النساء وهو لا يستطيع أن يتزوج، فماذا يفعل؟ النبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا إلى طريقة في أن تكبح جماح شهوتك أيها الشاب. ماذا تفعل؟ تصوم. قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، يعني من استطاع القدرة، عنده قدرة مادية يتزوج فليتزوج، والذي لا يستطيع يكون فقيرا، خاصة في زمن تباهى الناس فيه بالمغالاة، فماذا يفعل؟ يصوم. قال: فإنه له وجاء. ما معنى الوجاء؟ يعني كما توجأ البهيمة للقضاء على شهوتها. الناس قديماً وحديثاً كانوا يستخدمون الطريقتين للقضاء على شهوة الفحل من الدواب كي يسمن، يعني الغنم والبقر والإبل، لأنه إذا استفحل التيس فإنه يصبح نتن الرائحة، فإن ذبح كان لحمه منتناً أيضاً، ثم لا يسمن، فإذا أرادوا تسمين الذكر من الغنم من الضأن أو من المعز ماذا يفعلون؟ يقضون على فحولته، فإذا قضي على فحولته صار لا يشتهي الأنثى وبالتالي يسمن ويطيب لحمه، وهكذا كانوا يفعلون مع الثيران ومع الذكور من الإبل. طيب كيف يقضون على شهوته؟ كانوا يستخدمون طريقتين، الطريقة الأولى الخصي والثانية الوجه. الأولى الخصي والثانية الوجه. الخصي هو قطع جلدة الأنثيين ثم نزعهما، قطع جلدة الأنثيين الخصيتين ثم تنزع، فإذا نزعت الخصيتان الأنثيين صار الفحل غير فحل وبالتالي لا يشتهي الأنثى. والطريقة الثانية الوجه، والوجه ما هو؟ هو رض الأنثيين، رضهما. كانوا يأتون بحصى بحجر يضعونها تحت أنثيي التيس الصغير، ثم يأتون بحجر آخر ويدقونه من أعلاه حتى تذوب، لأن الأنثيين عبارة عن شحمة، مادة دهنية، فإذا ذابت انتهت، يعني لا يقطعونها وينزعونها، إنما يدقونها، يجؤونها وجئا، يجؤونها يضربونها ضربا حتى تذوب، هذا يسمى وجئ. النبي صلى الله عليه وسلم شبه فاعلية الصيام بفاعلية الوجه في كبح زمام الشهوة. فأنت إذا كنت أيها الشاب لا تستطيع أن تصوم، لا تستطيع أن تتزوج، يأمرك النبي صلى الله عليه وسلم بالصوم، ويقول فإنه له وجاء، يعني فعل الصوم بالنسبة لك كفعل الوجه بالنسبة لتلك الدابة، لذاك التيس أو ذاك الثور أو لذاك البعير، كما أن الوجه يقضي على شهوتك كذاك الصوم يخفف شهوتك ويعني يكفيك ضرر شهوتك على نفسك. قال: ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، فإنه له وجاء. والسبب في ذلك أن الشهوة دافعها أمرين: الأمر الأول زيادة الطاقة التي تكون في جسد الشاب، والأمر الثاني تزيين الشيطان. وكلا الأمرين أنت تتقيهما بالصوم. كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وبصيامك أنت تضيق عليه مجاري الدم، بصيامك وبجوعك تضيق عليه مجاري الدم فتقل وسوسته ويقل إغواؤه لك. السبب الثاني في الشهوة هو كثرة الطاقة في جسد الشاب، الشاب طاقته ليس كطاقة الهرم، فهمنا؟ فأنت تقضي على هذه الطاقة وتقللها بجوعك، فإذا جعت ضعفت الطاقة في فترة جوعك وصيامك، وبالتالي كلا الأمرين الدافعين للشهوة تضعف عندك، الأول الضعف البدني بسبب الجوع، خاصة إذا داومت. بعض الشباب يقول يا شيخ والله أنا صمت ومع ذلك الشهوة عندي عارمة. أيوة يا حبيبي، أنت تصوم مرة في دهرك وتبقى الصيام يوم واحد يخفف لك الشهوة؟ لا، إذا أردت ذلك أكثر من الصوم، أكثر من الصوم. بعضهم يقول والله أنا أصوم الاثنين والخميس ومع ذلك عندي الشهوة عارمة وأريد الاثنين والخميس، ما ربما لا تكفي. فهمنا؟ عليك بصيام داود، عليك بصيام داود، خاصة أنتم معشر الشباب الفقراء. فهمت يا يوسف؟ صم يوما وأفطر يوما، صم يوما وأفطر يوما، وبالتالي بالتدريج تجد المفعول إن شاء الله ما يظهر الآن، يظهر بعد مدة، بعد مدة إن شاء الله لما يضعف بدنك وكذا. طيب تقول بعدين أتورط إذا تزوجت؟ لا، إذا تزوجت أكثر من الأكل والشرب، والزوجة إن شاء الله ما تقصر معك، تعطيك ما شاء الله من المشويات تستريد عافيتك. أما الآن فعليك بصيام داود. ولذلك كان يقول شيخنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز عندما شرح هذا الحديث ودرسه مسجل في شريط، يقول هذا ليس فقط للشاب الأعزب، حتى الشاب المتزوج إذا كان يرى أن امرأة واحدة لا تكفيه يتزوج بأخرى، فإن كان لا يستطيع إما لأنه لا يجد مالا أو لأنه لا يعدل، لأن الله يقول فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فإن كنت تخاف ألا تعدل وعندك زوجة لا تكفيك، صم مع زوجتك، مو مع زوجتك يعني تخليها المسكينة تصوم، يعني مع أنه عندك زوجة واحدة صم أيضا حتى تخفف على نفسك وتكتفي بها. والله تعالى أعلى وأعلم، وإسناد الأمر إليه أسلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.